بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية وهي التوحيد، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها التلاوة باعتبارها الوسيلة الثانية من وسائل التزكية الضرورية والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قدم التلاوة على التزكية ليدل بذلك على كونها وسيلة أساسية. الله تعالى يقول في بيان وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وهنا رسول الله، الآية الكريمة تذكر أن أول وظيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي تلاوة الآيات القرآنية واستخدامها بعد ذلك في التزكية وفي تعليم الكتاب والحكمة وغير ذلك، كما ذكرنا عن سيد عبد الملك عندما يذكر أن هذه وظيفة مهمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك ربما نقصت أو قلت الأحاديث. الكثير يقول لماذا أن رسول الله مثلا خطب خطبا كثيرة جدا ومع ذلك لم تنقل لنا كل هذه الخطب؟ فالسيد عبد الملك يقول لهم هذه الخطب. وكذلك سيد حسين يشير إلى هذا الأمر، يقول بأن رسول الله كان أكثر تعامله مع المؤمنين هو تلاوة الآيات وبيانها وتربية المؤمنين من خلالها. كذلك الله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وهنا جاءت بصيغة المضارع، يعني يكثر أن يتلو، ليس يعني هكذا تلا، يتلو عليهم آياته، يعني الآية عندما تتنزل. كان البعض يعني أو ربما الكثير من الناس يتوهم أن الآية تتنزل فيقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ويكتبونها ربما للتوثيق فقط وللحفظ، بينما القرآن الكريم يشير إلى أن هذا اهتمام كبير، كانت الآية تتلى وتكرر كل مرة ويذكر بها كل مرة، بحيث كانت تشكل جزءا أساسيا من حياتهم ومن تربيتهم. ولذلك عقب عليها بهذا الأمر: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وطبعا هذا يدل على أن هذا الأمر ضروري ليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، بل في كل العصور. يعني التلاوة شيء أساسي، العودة للقرآن الكريم بحد ذاته شيء أساسي، لأن الكثير يقتصر على المطالعات الخارجية أو يقتصر حتى عندما يذهب إلى القرآن يذهب إلى كتب التفسير وينشغل بما فيها عن القرآن الكريم نفسه. ولذلك التزكية هي كأننا نسلم أنفسنا لله سبحانه وتعالى ليصلحها. كذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يعني يذكر هنا الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الذين حقيقة أوتوا الكتاب، وعلامة إيتائهم الكتاب أنهم يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة طبعا لها شروط، أولها التدبر، التفهم، الحضور الذهن مع القرآن الكريم، تطبيق مقتضياته إلى آخره. أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يعني علامة الإيمان بالقرآن هو تلاوته حق تلاوته. الإيمان كما قلنا هو الإذعان للقرآن، ليس فقط التصديق بكونه كتاب الله، وإنما هو الإذعان له إذعانا تاما. طبعا ذلك طبعا ما هو سر تأثير التزكية أو التلاوة في التزكية؟ لأن القرآن روح وحياة لكل ما يلامسه، يعني أي شيء. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية، وبالتالي يعني خاصية كونية، يعني الشخص الذي يقبل على القرآن الكريم بصدق وإخلاص وتجرد، وهو يعظم كلام الله، يعظم القرآن، وهو يعظم صاحب القرآن، يعظم ربه سبحانه وتعالى، يعظم منزل القرآن، فهنا الله سبحانه وتعالى يهبه هذه الروح، يعني هذه الروح التي تدفعه بعد ذلك لكل عمل صالح. وأول ما تفعله هو تطهيره من ذلك الدنس الذي علق به. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتالي هناك أن القرآن الكريم يعطينا روحا جديدة، روحا يعني بحيث تصبح لنا قوة، بحيث تصبح لنا فطرة، يصبح لنا وعي، يصبح لنا فهم للحياة إلى آخره. لأن البعض الكثير يعيش في الحياة وكأنه مخدر، يعني لا يدري ما يجري. فالقرآن الكريم يوقظنا ويعطينا الصورة الحقيقية للحياة، ويعطينا الصورة الحقيقية لكل شيء، وبالتالي لا نقع في الخدع، ولا نقع في التثاقل، ولا نفرط في حقيقتنا ولا في مصيرنا. ولذلك يعني أهمية التلاوة وردت في القرآن الكريم بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون يعني يقرؤونه دائما، وأقاموا الصلاة. الله تعالى هنا لم يقل يتلون القرآن، قال يتلون كتاب الله لإشارة لتعظيمه. يعني هذا الكتاب ليس كتاب فلان ولا فلان، وكأنه هنا فيها نوع من الغمز والنوع من التوبيخ للذين يقرؤون كل الكتب ثم يتركون كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله، كذلك لشرفهم، لهؤلاء ماذا يقرؤون؟ يقرؤون كتاب الله. ثم قال بعدها: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء جميعا يرجون تجارة رابحة لا تخسر أبدا. وبالتالي القرآن الكريم في هذه الآية يذكر ثمار أو يذكر وسائل التزكية، ويبدأها بكتاب الله. كذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وطبعا في الأحاديث وردت كثير من الأحاديث عن تلاوة الحق المؤثرة، من ذلك ما ورد عن حذيفة بن اليمان في وصف قيام النبي صلى الله عليه وآله، وقد صلى معه حيث قال: كان يقرأ مترسلا، يعني هادئا، يتثبت عند كل آية، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل. مثلا إذا قال قرأ سبح بحمد ربك يقول سبحان ربي وبحمده. إذا مر بسؤال في القرآن، مثلا أي سؤال في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ، وفي رواية: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. استعاذ من ذلك الأمر المخوف وذكر الله تعالى. كذلك في حديث آخر يعني عن بعض الصحابة قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وآله فبدأ فاستاكى وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، لأنه يقرأها ويتعايش معها، بآية فيها الجنة فيها النعيم إلا وسأل الله تعالى، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، يتوقف. لأن هذا يسمى التأثر والانفعال، يعني مثل ما نحن في شبكات التواصل الاجتماعي عندما ينشر شخص منشور ثم نعلق عليه، فكذلك رسول الله كأنه يعلق على تلك الآية بالتفاعل معه بخطاب الله والدعاء. كما نعرف هو القرآن الصاعد، القرآن كتاب الله هو القرآن النازل، والدعاء هو القرآن، هو ما يسمى بحديثنا مع الله سبحانه وتعالى، ودليل على انسجامنا معه، ودليل على تأثرنا به وانفعالنا له. كذلك قال الإمام علي: إذا قرأتم من المسبحات الأخيرة فقولوا سبحان الله الأعلى. وإذا قرأتم، طبعا هنا يبين كيفية التفاعل مع القرآن الكريم، وإذا قرأتم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها. إذا قرأتم هذه الآية فصلوا على رسول الله في أي محل. وإذا قرأتم: والتين والزيتون فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأتم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فقولوا آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله مسلم. الله تعالى قال قولوا، وبالتالي الإمام علي يقول كذلك: قولوا ما أمركم الله تعالى بقوله. طبعا هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين لنا كيفية التعامل مع القرآن الكريم. حتى عن بعض الصحابة قال يعني كنا نأتي القرآن فنقرأ يعني بعض الآيات نقرأها ثم نحاول أن نعيشها ونطبقها إلى أن ثم نمر بآيات أخرى وهكذا. يعني الاهتمام الشديد بالقرآن الكريم ومحاولة التأثر به والتفاعل معه. طبعا بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الوسيلة كثيرا، وذكرنا الكثير عند كل جزء من أجزاء السلسلة تحدثنا عن القرآن الكريم باعتبار المسيرة القرآنية، وبالتالي في كل مسألة أو في كل قضية يطرح القرآن الكريم. لكن هنا نطرح كوسيلة، يعني في السابق طرحناها في كمرجعية قرآنية، مرجعية للهداية، مرجعية للتزكية، مرجعية في كل محل من المحل، لكن هنا يعني نعتبرها كوسيلة من وسائل التزكية. يعني الشخص عندما يريد أن يطهر نفسه، يريد أن يربي نفسه، يريد أن يجاهد نفسه في ذات الله، هنا يبدأ بالقرآن الكريم ويتلوه، يقرأه أو يسمعه ويكثر من ذلك ويتفاعل معه. وطبعا السماع يدخل فيه كالتلاوة. يعني هناك ناس يعني حتى في علم النفس يذكر هذا الأمر فيما يسمى بالذاكرة، عند البحث الذاكرة هناك ناس ذاكرتهم قوية في السمع وتركيزهم قوي في السمع، فالشخص يمكن أن يستمع القرآن إلى القرآن الكريم من خلال تلاوة أي شخص يحبذه، لأن الغرض هو الخشوع والتفاعل مع القرآن الكريم. كذلك التلاوة، القراءة المباشرة، كل ذلك طبعا كل ذلك مهم. والأجور، هناك طبعا أحاديث تبين الأجور العظيمة التي ينالها هؤلاء الذين يقرؤون القرآن. فيقول السيد عبد الملك: الإنسان عندما يقرأ في القرآن نفسه هو يقرأ الكثير من آيات الله التي تتحدث عن أهمية القرآن وعن عظمة القرآن وعن العلاقة مع القرآن. يعني القرآن نفسه يدلنا على هذا الأمر. يعني هذه المعاني كما ذكرنا ليس الأحاديث فقط تذكر ذلك، بل القرآن نفسه يدعونا إلى نفسه باعتباره وسيلة للتزكية للتربية. طبعا التزكية بمفهومها القرآني ليس بمفهومها الوضعي الذي حصل بعد ذلك، والذي صار المقصود منه أحوال معينة، شخص تحصل له أحوال معينة يظهر بصورة معينة، ليس كذلك. بصورتها الشمولية، التزكية القرآنية بمفهومها الشامل، الروحية، الأخلاقية، الحضارية، الاهتمام بالأمة، كل شيء. مثل ما كان طبعا الصورة المثالية للشخصية بعد التزكية هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أو شخصية ورثته من الصالحين ابتداء من الإمام علي. طبعا هؤلاء يمثلون الشخصية المتكاملة والمتوازنة والتي تتضمن كل المحاسن وفي كل الجوانب. ثم ذكر سيد عبد الملك خطورة الإعراض عن القرآن الكريم بسبب عدم إدراك أهميته، فقال: مشكلتنا إلى حد كبير كأمة مسلمة في العالم الإسلامي بشكل عام أننا لا نستوعب بالقدر الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته. حتى البعض عندما تقول له أرشد لي كتاب تزكية يرشدك إلى كتب مواعظ وغيرها ويبتعد عن القرآن الكريم. عندما يريد أن يرقق قلبه يقول: أنا قلبي قاسي، أين يذهب؟ إلى كتب المواعظ مع ما فيها من الثغرات الكثيرة، ويترك القرآن الكريم. كما ذكرنا ذلك انتقاد سيد حسين خصوصا لكتب الترغيب والترهيب وما تحويه تلك الكتب من تشويه لصورة الوعد والوعيد واستعمالهما في محال غير مناسبة بخلاف القرآن الكريم. يقول: أننا مشكلتنا أننا لا نستوعب بالقدر الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته، وكذلك لا نستوعب طبيعة العلاقة معه كيف ينبغي أن تكون. ومشكلة العرب في المقدمة أنهم لم يدركوا ولم يستوعبوا أهمية القرآن، مع أن القرآن الكريم نزل بلغة عربية ويستطيعون أن يتذوقوه بسهولة، ولكنهم للأسف نجد أحيانا بعض الأعاجم اهتمامهم بالتلاوة أو بالقرآن أكبر من اهتمام المسلمين أنفسهم، مع أنهم لا يعرفون لغته ومع ذلك يقرؤونه باللغة العربية ويعظمونه تعظيما شديدا. يقول: ولم يستوعبوا أهمية القرآن وعظمة القرآن والحاجة إلى القرآن، ونعمة الله الكبرى على عباده بالقرآن. وطبعا لذلك حصل التخلف، لأن القرآن الكريم هو كتاب الحضارة الأعظم، هو كتاب السيادة، هو كتاب الاستقلال، هو كتاب تزكية، سواء تزكية الفرد أو تزكية الأمة. عندما نقول تزكية بمفهومها القرآني، تزكية المجتمع وتزكية الأمة جميعا، لهذا ذكر رسول الله بأنه يزكيهم، يزكي الأمة جميعا. ولذلك هجر القرآن يعني كأنه شخص لا يستعمل الدواء أو لا يذهب إلى الطبيب أو لا يستعمل وسائل السيادة ووسائل الإصلاح، ولذلك يقع في التخلف. والحمد لله رب العالمين.